Ja. Diktatori on the mic. B-roll. دوما بيدي ربح الورقة ارحم من قلبي ما تلاقي بس بوقت الجد احلامي تشوفوا شفقة حاولوا منهم اسقاط لا مبالي في طابع واليوم لو يمدك رسمي بحكوا ولا تقصدتي الهوتج السابع لما شافوا طول الناس اتخضعوه مش ندوب انت قدامي نوب اي خاصم منهم اجي لنهي عملوه صح طبيعتي طيب بس غضب لجيوب تجنبوه ولا تعارف بدك تنفض ولا تشايف قدك ترجف شوفك التالي مع بين صارت البالون اللي حاجه مع كنفض هذا هو الوضع طبيعي ما محاول يهزوني ما زادوا لما تفيعي اما في كنوبي مش من كل قدرت بكوتي اني اروض لجيوبي ما بضل قلبي بالحقد ولو كان ماضي زفت ما زلت صلب بكل المواقف شوف كيف تغيرت وصلت شوفوا لو معادوا وانا ساحبي له ما في حدا ماني مستاصي له داخل المعارك يتهالك فوق ولو انه زادوا بالامداد جيبكم قراري بجسمي ما تصيبوا ما يهم لو تجمعوا البيجو كل منظومتكم انهارت مهارة ضدي ما تجيدوا قلب من فيكم التنقص يتناح سلكت all of بالي من اول you all this ارتاح صاركنو هجاكو بالكيوبي I'm alone بس شقي دروبي انجرايا كن سحبت الخبرة بكم ذيل بستاع اسأل خصومي عيوني عادية بشكل بنت على بشكل بالكفة ليدي ولا بتعب وينو ذا بين ادخلو بين بلا ذا فايت ولا بقطف للعب جيبو لك اسكي حتى جيبو مدرة عندي الكيوبي وعنو بتمدرة يغرك لطفي ولا ذي النبرة بتسعذي ولا مكبر هبرة رابع حرب لو لا يا مكان عرفت ارضكم يسماكم روضت الكيوبي فليش مروض كم افعى باقصار انا اتعدى ناروتو اوزوماكي نس الباقي ويتمدد جايبونا لولادي بدون رينجان حتى شارينجان صعب عليها ان اتاكي الاوتشيها مش فيهم حد حرفيا ما بقى منهم غير واحد ساسكي شفقة وخلينا بالاخيرين عرف انه كبر شارك يا هوكاجي داعش وباقي وبالازمات ينادو اوزوماكي ماكس الشكر وحفظتنا فيها كونوها ووتشي بيكتل جاكي